إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقلنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن باب الإحرام وما يتعلق به، وقد وصلنا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث في بيان ما يحرم على المحرم لبسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما الذي يجوز أن يلبسه المحرم من الثياب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز لبسه. لماذا؟ لأن هذا أقل ويمكن حصره، وأما ما يجوز فعله ولبسه فهذا لا يمكن حصره، فحصر الممنوع أيسر من ذكر المسموح به. وهذه طريقة القرآن، الله عز وجل قال في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فحصر الله عز وجل المحرمات. لماذا؟ لأن المباحات كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا، وهذا نهي، والنهي للتحريم، وهذا يعني أنه يحرم أن يلبس المحرم هذه المذكورات وما يمكن أن يلحق بها. فقال: لا تلبسوا القمص، والقمص جمع قميص، والقميص هو الثوب ذو الأكمام، جلابية اللي احنا بنلبسها، وما كان شبيها لها، يعني واحد يلبس الجاكيت، جاكيت بتاع بدلة لا يجوز، هيلبس فيست برضو متفصل على الجزء الأعلى من الجسد كذلك لا يجوز. فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم. العمائم جمع عمامة، وهو ما يلف على الرأس ويلحق به القلنسوة اللي هي الطاقية، برضو ما ينفعش، واضح؟ ولا السراويلات، جمع لا سروال، دي مش موجودة في لغة العرب، جمع سراويل، جمع كلمة سراويل، والسراويل هو ما تأتزر به، يعني تلبسه مع الرداء لكن يكون ذا أكمام، له رجلين متفصلين، اللي هو السروال اللي احنا بنلبسه، لكن المفرد سراويل مش سروال. طيب، ويقاس عليه كذلك ما كان قصيرا، اللي هو زي اللباس كده أو الشرط، واضح؟ فيأخذ حكمه. قال: ولا البرانس، جمع برنس، وهو الثوب الذي يكون على الرأس والبدن، البرنس معروف، يلحق به كذلك العباءة. قال ولا الخفاف، والخف معروف ويلحق به النعل ويلحق به كذلك الجورب، فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، عن لبسها. هذا بالنسبة للرجل. طيب ماذا عن المرأة؟ المرأة تلبس أي شيء إلا النقاب والقفاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. واضح؟ فهذه الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في حق الرجال، وهي التي يسميها بعض العلماء بالمخيط، سميها بعض العلماء بالمخيط، فيقولون لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط. وليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، حتى إن بعض الناس حرم الحزام إذا كان فيه خيط مثلا، أو الرداء إذا كان فيه خيط، يعني واحد مثلا قطع رداؤه فوصله بالخيط أو وصله بقطعة أخرى، قطع رداؤه وأخذت منه قطعة وليس معه مال ليشتري غيره فوصله بقطعة أخرى، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. فليس المراد بالمخيط ما كان فيه، ما كان فيه خيط، وإنما المراد به ما خيط على قدر البدن أو العضو المفصل، على قدر البدن أو العضو، فهذا هو المحرم الممنوع، سواء كان هذه المذكورات أو ما يلحق بها، أو ما يلحق بها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفاف، قال ولا الخفاف، معنى ذلك أنه إن لبس الواحد منا نعلا فإنه لا يجوز له أن يلبس خفا. طيب لا تستطيع أن تجد خفا وليس معك إلا حذاء، عكش لا جزمة مثلا أو سكيتشر، واضح، ومعكش النعل اللي هو الشبشب، ماذا تصنع؟ قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من النعلين، يعني تيجي عند الكعب وتقطع الخفين، واضح، حتى لا يكون ساترا مخيطا حول القدم، واضح. طيب هذا يدل على أنه من لم يرد النعلين فله أن يلبس الخفين، لكن لابد أن يقطع أسفل الكعبين. لكن هذا الأمر منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل حجة الوداع، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل حجة الوداع، الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بذلك قبل سفرهم للحج، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان يخطب بعرفة قال كما جاء في حديث عبد الله بن عباس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتأخر من جهة الزمن أطلق لبس الخفين دون أن يقيد ذلك بالقطع، دون أن يقيد ذلك بالقطع، ولذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الأمر بالقطع منسوخ، وأن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليس عليه أن يقطع أسفل الخفين، لأن هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت الحاجة، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 من الصحابة ويحتاجون إلى البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والناس يحتاجون إلى البيان. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة القطع فدل ذلك على هذا، يدل على أن القطع صار منسوخا، خاصة أننا عرفنا المتقدم من المتأخر، فالأمر بالقطع كان متقدما ثم ترك ذلك كان متأخرا. واضح؟ طيب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. إذن هذا الحديث في بيان استحباب الطيب عند الإحرام، في بيان استحباب الطيب عند الإحرام، وذلك لما فعلته عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل محمول على الاستحباب. وهذا التطيب إنما يكون قبل لبس الإحرام، يعني قبل أن تلبس الإحرام لك أن تضع طيبا في لحيتك أو في شعرك أو في جسدك، ولا يضرك أن يبقى أثره بعد ذلك، حتى لو أصابك عرق وسال هذا الطيب على جسدك، فكل ذلك لا يضرك. واضح؟ طيب. إذن عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، وقبل أن يلبس إحرامه صلى الله عليه وسلم. قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني كانت تطيبه رضي الله عنها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وهذا إنما يكون بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لجمرة العقبة الكبرى ورمى صلى الله عليه وسلم، طيب ينطلق صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليذبح، فذبح بيده صلى الله عليه وسلم وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ليطوف بالبيت الحرام اللي هو طواف الإفاضة. طيب، أين طيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وذبح وحلق صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم. فلما اغتسل صلى الله عليه وسلم وقد تحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا الجماع، فطيبته عائشة رضي الله عنها للتحلل أو للطواف بالبيت اللي هو طواف الإيه؟ طواف الإفاضة. لكن إذا أحرمت لا يجوز لك أن تضع الطيب، يعني إذا دخلت في النسك لا يجوز لك أن تمس طيبا، وهذا يتساوى فيه الرجال والنساء، يعني المرأة كذلك يجوز لها أن تضع الطيب، لكن طيب المرأة له لون وليست له رائحة، بخلاف طيب الرجل. ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك، والسك نوع من الطيب مخلوط بغيره، لكن ليست له رائحة. قال: فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا، يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن هذا في بيان حكم نكاح المحرم وحكم خطبته. وقوله لا ينكح أي لا يتزوج المحرم، لا يتزوج المحرم. طيب، هنا نفي، قال لا ينكح ولا قال لا تنكح؟ قال لا ينكح. طيب، هذا النفي محمول على ماذا؟ محمول على التحريم، أي أن هذا حرام. والعلماء يقولون إن التحريم إذا جاء في صورة النفي فإنه يكون أبلغ في النهي، إن التحريم والنهي إذا جاء في صورة النفي فإنه يكون أبلغ، لأن معناه أن هذا لا يتصور وقوعه، أن يعلم المسلم هذا الحكم وأن يقع فيه بعد ذلك. واضح؟ فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح عندكم ولا ينكح، صح؟ وضع عندي ولا ينكح. نعم، ولا ينكح يعني لا هو يتزوج ولا يكون وليا لمن يتزوج، فلا يتزوج هو ولا يزوج ابنته. قال ولا يخطب يعني لا يطلب زواج امرأة، واضح، من نفسها أو من وليها، وهذا كله دليل على تحريم ذلك. طيب، هب أن هذا وقع، نقول كأن شيئا لم يكن، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد، فلو عقد رجل على امرأة وهو محرم فكأن شيئا لم يقع وعمله مردود، لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، خاصة أن النكاح والخطبة وسيلة وذريعة إلى الوقوع في المحرم من الكلام في الجماع وغير ذلك، ومن الجماع يعني لو أن الرجل عقد على امرأة لربما وقع عليها، ونحن نعلم أن الحج لا يفسد إلا بالجماع، فلو جامع رجل امرأته وهو محرم فسد حجه، ووجب عليه أن يكمله وعليه أن يقضيه في العام القابل. وهناك فرق بين فساد الحج وبطلان الحج. الحج يفسد بماذا؟ بالنكاح، يفسد بالنكاح. طب يبطل بماذا؟ بالردة، يبطل بالردة. وللأسف هذا تجده من بعض الحديث ممن اعتاد سب الدين، يكون محرما بحج أو عمرة وربما سب الدين لرجل أغضبه، وهو في هذا الموضع الشريف الذي كما تعظم فيه الحسنات تعظم فيه السيئات، فإن سب الدين في حجه بطل حجه، لأنه يرتد بذلك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن سب الدين ردة تخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المحرم أو أن ينكح غيره أو أن يخطب. طيب، لو قيل قد جاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فماذا نصنع؟ وهذه المسألة مسألة شهيرة أو مشهورة، تذكر كثيرا في مباحث أصول الفقه في باب التعارض بين الأدلة. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، واضح؟ وجاء في السنن من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن ميمونة تقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني وهو حلال غير محرم، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، فأيها نقدم؟ فأهل العلم قدموا حديث ميمونة وإن لم يكن في الصحيحين، وإن لم يكن في الصحيحين. لماذا؟ قالوا أولا لأن ميمونة صاحبة القصة وهي أدرى بذلك من غيرها، ثانيا لأن ابن عباس كان صغيرا وقتئذ فربما لم يضبط الأمر، كان صغيرا وقت تحمله. أضف إلى ذلك أن راوي الحديث اللي هو حديث ميمونة، واضح، هو أبو رافع، وقد كان الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. نعم، فضل. كل الأدلة وكل الشواهد وكل الحج عرف، فهو المخطوب عرف حج، وبعد كده كل المناسك دي سنن. لا، ليس هذا هو المقصود. اللي بيحج سياحي ها، وبيموت ما هم بعد منه بينزلوا على مصر وممكن يعيش عيشته الطبيعية مثلا؟ لا هو ما بيعملش كده. احنا فاهمين برضو مسألة الحج السياحي خطأ، وفاهمين مسألة الحج عرفة خطأ. الحج عرفة يعني ركن الحج الأكبر هو عرفة، والذي إن فات لا يمكن أن يستدرك. أي ركن آخر من الممكن أن يستدرك، واضح؟ يعني نسي الإحرام وتجاوز الميقات يستدرك بالرجوع إلى الميقات أو بالدم، واضح؟ يحرم من مكانه ويفدي. طيب لم يطب بالبيت، واضح؟ ما طفش بالبيت يوم العيد، له أن يطوف يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. لم يسعى بين الصفا والمروة قبل ذلك، له أن يسعى بعد ذلك، لكنه لم يقف بعرفة من بعد زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، يعني من بعد الظهر، واضح؟ إلى فجر يوم العيد، ما لحقش يقف فوق عرفة في هذا الوقت. هل من الممكن أن يستدرك ذلك؟ انتهى الأمر، انتهى الأمر، واضح؟ ولذلك العلماء يقولون يفسخ حجته إلى عمره، يعني ينوي عمره، واضح؟ لكن خلاص انتهى الحج بالنسبة له. طيب هذا الذي يحج حجا سياحيا ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يقف بعرفة، فإذا نزل يوم العيد، واضح؟ رمى جمرة العقبة الكبرى وطاف وسعى، واضح؟ لم يبق له إلا ماذا؟ إلا رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فهذا إن كان معذورا، يعني كان كبيرا في السن، أو كان وزيرا مثلا تحتاجه الدولة للقيام ببعض الأمور المهمة الذي لا يستطيع أن يصنعها إلا هو، فهذا له أن يوكل غيره، له أن يوكل غيره. لكن لا نفهم أن هذا الذي يحج حجا سياحيا ويدفع مثلا نصف من اليوم من الجنيهات أو أكثر من ذلك، أنا أقل أو أقل، أنه يذهب هكذا ساعة أو ساعتين ثم يعود دون أن يأتي مثل هذه الأمور، ما الذي يحمله على ذلك؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ واضح؟ قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. إذن هذا الحديث في بيان حكم أكل المحرم من صيد الحلال. ما المقصود صيد الحلال؟ يعني أن يصطاد غير محرم، أن يصطاد غير محرم. فهل يجوز للمحرم أن يأكل من صيده أم لا يجوز؟ القول بالجواز على الإطلاق خطأ، والقول بالمنع دون تقييد كذلك خطأ كما في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره، يعني قال له صد هذا الحمار الوحشي، أو أشار إليه بشيء، يعني قال له هناك حمار وحشي، أو أخبره على مكانه، دله على مكانه، قال الحمار يختبئ خلف هذه الشجرة. قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. كلوا ما بقي من لحمه. طيب الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن حرام على المحرم أن يصطاد الحيوان المتوحش، أن يصطاد الحيوان المتوحش الذي لا يستأنس، كالغزال والأرنب البري والحمار الوحشي، هذا حرام على المحرم أن يصطاده. لكن لو ذبح دجاجة، هذا ليس حيوانا وحشيا، إنما حيوان هذا مستأنس، هذا من الدواجن، من المستأنسات الأليفة، فلا ضير عليه أن يذبح الدجاجة، لكن لا يصطاد الحيوان الوحشي، واضح؟ طيب هل يجوز له أن يصطاد من البحر؟ نعم، لأن الله عز وجل قال في كتابه: أحل لكم صيد البحر وطعامه. إذن هذا حلال بالنسبة للمحرم. إذن ما الذي يحرم على المحرم؟ أن يصطاد الحمار الوحشي وما كان من هذا القبيل، قلنا كالغزال أو الأرنب أو غير ذلك. لماذا؟ لأن صيد هذا يشغله عما خرج له من عبادة الله تبارك وتعالى والمناسك وغير ذلك. واضح؟ طيب، هل يجوز له، هل يحرم عليه كل شيء يتعلق بالصيد الوحشي؟ يعني لا يجوز له أن يصطاده ولا يجوز له أن يأكل منه؟ نقول: أما صيده فلا يجوز مطلقا. أما صيده فلا يجوز، لا يجوز مطلقا. طيب، وأما الأكل منه فإنه إن صاده الحلال لأجله، إن صاده الحلال لأجله، يعني الحلال صاده لأجل المحرم، فلا يجوز له أن يأكل، أن يأكل منه، للحديث الذي معنا سيأتي بعد ذلك، وهو حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه: أو أشار إليه أو دل على مكانه أو أعانه على صيده، فكل ذلك لا يجوز للمحرم أن يأكل، أن يأكل منه. طيب، وأما إن صاده المحرم الحلال لنفسه فيجوز للمحرم حينئذ أن يأكل منه، لهذا الحديث الذي معنا، وهو حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم. قال: متفق عليه. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي، ورجح الزهري رحمه الله أنه كان حيا، يعني صيد للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وأهداه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء. الأبواء هذا مكان بين مكة والمدينة، وكان هذا في سفر النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. شك الراوي قال: أو بودان. ودان كذلك مكان بين مكة، بين مكة والمدينة. طيب، لما جاء به الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما، كما جاء في بعض الروايات، لما رأى تغيرا في وجه الرجل، كأن الرجل يعني أحزنه ذلك أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم العلة، والعلة في ذلك أنه كان محرم صلى الله عليه وسلم. فظاهر الحديث يدل على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم أيا كان هذا اللحم، سواء كان بإشارتك أو بدون إشارتك. واضح؟ طيب، وذهب جمهور أهل العلم إلى التفصيل، هذا الذي ذكرناه، أنه إن صيد لأجل المحرم حرم الأكل منه، وإن أشار إليه المحرم أو دل على مكانه حرم كذلك الأكل، الأكل منه. وأما إن لم يكن الأمر كذلك فإنه يجوز الأكل منه، فإنه يجوز، يجوز الأكل منه. واضح؟ طيب، والدليل على الجواز ما مضى من حديث أبي قتادة أنه قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. فالجمع بين الأدلة يدل على ماذا؟ أن المحرم إن لم يكن قد أعان بأي شيء أو كان هذا الصيد صيد من أجله فإنه يجوز له أن يأكل، وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يأكل. نعم، لاحظ يا شيخ عبد الكريم، علي صوتك بس. نعم، علي صوتك، تعال هنا يا شيخ. لا، هو لحم الحمار الوحشي حلال، حمار المخطط ده لحمه حلال، واضح؟ لكن النجس والمحرم هو لحم الحمار، الحمار الإنسي اللي هو الحمار اللي عندنا، واضح؟ الآية هذه، الآية التي في سورة النحل، ليست في بيان حكم الأكل من عدمه، لأن بعض العلماء استدل بهذه الآية على تحريم أكل لحم الفرس، واضح؟ لأن ربنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الآية هذه في سورة النحل، وسورة النحل في بيان النعم التي أنعم الله عز وجل بها على خلقه، فالآية في بيان ما سخره الله عز وجل لبني آدم من مركوبات له أن يركبها وأن يسخرها في حمل أمتعته وغير ذلك. ولذا قال ويخلق ما لا تعلمون. الشيخ ابن سعدي رحمه الله استدل بقول تعالى ويخلق ما لا تعلمون على ما يكون بعد ذلك من سيارات وطائرات وأمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية لا علاقة لها بمسألة جواز الأكل من عدم جوازه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر فرس على عهده وأكل منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أسماء رضي الله عنه، واضح؟ لكن بعض الناس قد يأنف إذا عرف أن هذا اللحم لحم حمار حتى ولو كان حمارا. هو طبعا الإنسي لا يجوز الأكل منه بحال، واضح؟ ممكن في ناس بتأكله دون أن تعلم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن قد تأنف منه لأنه يعني لا تجده بأرض قومك. احنا عندنا بناكل هنا ايه؟ لحم الجملي، واضح؟ لحم الجملي في ناس يعني تعرف من اللحم الجملي، لا يمكن يأكل اللحم الجملي، واضح؟ فهذا لا يدل على تحريمها وعدم جواز أكلها. نعم يا شيخ عبد الكريم. إن لم نرده عليك إلا أن حرم، تمام؟ فهنا مجزرة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فصلش، لكن ما هو الحكم لا يؤخذ من حديث واحد، واضح؟ والعلماء يقولون الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. أنت الآن لو أعملت حديث الصعب بن جثامة والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، معنى ذلك أن المحرم لا يجوز له بحال أن يأكل من الصيد، ماذا تصنع بحديث أبي قتادة؟ واضح؟ وهذا كان فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء اللي هي الحداية يعني، والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه، هذا متفق عليه. قال خمس، وعند مسلم أربع كلهن فاسق، وجاء في مستخرج أبي عوانة ست فواسق فأضاف الحية، وهذا كله يدل على أن العدد لا مفهوم له وأنه قد يزيد الأمر على ذلك إذا تحققت العلة وهي مسألة الفسوق. والأصل في الفسوق أن يكون خروجا عن الطاعة، والمراد بالفسوق في هذه المذكورات يعني خرجت عن حكم غيرها، وهي أنها تؤذي وتفسد، هي أنها تؤذي وتفسد. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. ولذا جاء في بعض الروايات ليقتل المحرم الفأرة، وذكر هذه الأمور. لكن والله أعلم أن الأمر ليس على الوجوب إلا إذا أذاك أذية شديدة، فترجحت مسألة القتل على عدم القتل. طيب، قال في الحل والحرم. الحل اللي هو ما كان خارج حدود الحرم، الآن احنا نتكلم عن الحل الحرم اللي هو حرم مكة، والحل اللي هو مكان خارج حدود الحرم. يعني معنى ذلك أن هذه الفويسقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقتل ها هنا في هذا المكان وتقتل في غير هذا المكان. طيب، قال الغراب، الغراب معروف، وفي بعض الروايات الغراب الأبقع، وهو ما كان في بطنه أو ظهره بياض، واضح؟ والحدأة اللي هي الحداية المعروفة التي تأكل الجيف، والعقرب كذلك وهو شديد الأذية، والفأرة، والكلب العقور يعني الذي يؤذي غيره بنابه أو ظفره أو غير ذلك. يلحق بهذه المذكورات ما كان يؤذي كأذيته أو أشد كالأسد والحية والذئب وغير ذلك، فإنها تقتل كذلك لأذيتها. نعم يا شيخ صلاح. قتل الحية سيدنا في البيت في المنزل، قتل الحية لو موجودة في المنزل تحرج عليها ثلاثا كما جاء في الصحيح، وبعد ذلك لك أن تقتلها لأنها قد تكون من الجن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. إذن هذا الحديث في بيان جواز الاحتجام للمحرم أن يحتجم وأن يخرج الدم، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واضح؟ لكن قد يشكل علينا أن المحتجم هذا يحتاج إلى إزالة بعض الشعر، يحتاج إلى إزالة بعض الشعر، واضح؟ وقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهل هذا يعني أنه لو حلق بعض شعره من أجل أن يحتجم هل عليه فدية؟ وسيأتي الكلام عن الفدية في الحديث الذي بعد ذلك كحديث كعب بن عجرة. فنقول الراجح والله أعلم أن شيئا من ذلك ليس عليه، لأن الحديث الذي ورد في ذلك إنما هو في إزالة الشعر كله. لكن لو أزال بعضه لحاجة فلا ضير في ذلك. كذلك الإنسان لو حك شعره، يعني أصابته حكة وهو محرم فاحتاج إلى أن يحك شعره، واضح؟ فلا ضير في ذلك، واضح؟ لو اغتسل وهو محرم، لكن مش بعطر طبعا ولا طيب، لو اغتسل بالماء وأراد أن يحك شعره كذلك فلا ضير عليه وإن سقطت بعض الشعيرات، واضح؟ طيب، قال عن كعب بن عجرة: قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. هذا الحديث له سبب ورود، وهو ما جاء عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، الفدية اللي هي وردت في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه هي الفدية، إذا ذكرت في باب المناسك سميت بذلك لأنها تجب بترك واجب، الفدية تجب بترك واجب، فيفدي بها المرء نفسه من العقوبة، يفد لأن ترك الواجب ها ما الجزاء المترتب عليه؟ صاحبه متوعد، واضح؟ الواجب إن فعله المرء امتثالا أثيب، وإن تركه كان من أهل الوعيد، كان من أهل الوعيد. طب كيف يخرج من هذا الوعيد؟ بماذا؟ بالفدية. فيقول: فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاص. إذن هو يسأل عن آية الفدية، فقال: نزلت هذه الآية في. إذن هذه الآية لها سبب نزول، وهي لكم عامة، لأن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية قد تنزل في صحابي بعينه، واضح؟ كآية المجادلة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حكمها عاما للأمة. واضح؟ لأن التشريع لا يكون لخاص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأصل في التشريع أنه عام. قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. طيب، قال: والقمل يتناثر على وجه القمر، القمل حشرة المعروف، يتناثر على وجهه، هذا يدل على كثرته وأنه لا يستطيع أن يتحاشاه ولا يستطيع أن يزيله. ولذا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. واضح؟ طيب، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شاة؟ فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. طيب، هذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز له أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين إلا بعد عجزه عن الفدية بشاة. واضح؟ لكن الصحيح أن ذلك على التخيير، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن الأمر في الآية للتخيير، وهذا هو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أن ذلك للتخيير، أنه إما أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، فعن كل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم 3 أيام، ولا يشترط في هذه الأيام التتابع، لا يشترط فيها التتابع، لأن الله عز وجل أطلقها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذكر. متفق عليه. هذا الحديث في بيان حرمة مكة وما يجب على المرء إذا دخلها. طيب، متى فتح الله عز وجل على رسول مكة؟ ها، هذا كان في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. طيب، نعم، الإذخر. هي تفسير الإذخر. الإذخر ده عمل زي نبات كده بيستخدموه زي الصابون كده، بينظف الإيه المواعين وبيحطوه في الطين عشان يسد الفراغات عند البناء. واضح؟ يعني هم يحتاجون إليه، فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله، قلنا هذا كان في فتح مكة في السنة 8، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وكان سبب هذه الخطبة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فركب راحلته فخطب في الناس وقال ذلك. ولذا قال في آخر الحديث: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما أن يقتل، من قتل يقتل، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو. فقال إن الله حبس عن مكة الفيل اللي هو فيل أبرهة، واضح، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، سلط عليها رسوله والمؤمنين يعني مكنهم من فتحها ودخولها. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وحده وعاد إليها بجيش عرمرم قوامه 10,000 من المسلمين. ولذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا قال إيه ذكر الصفا، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فنصره الله تبارك وتعالى. قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحلها الله عز وجل لنبي ولا رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني وقتا من النهار الذي وقع فيه فتح مكة، وهذا كان من طلوع الشمس إلى وقت العصر. وإنها لن تحل لأحد بعدي، إنها لن تحل لأحد بعدي، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، يعني لا يجوز لأحد أن يستحل حرم مكة، أن يستحل حرم مكة، وقد يكون حكما قدريا. ولذا هذه البلاد لم تحتل من قبل، ما احتلها عدو، واضح، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذه البلاد. قال وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها، يعني لا يزعج من مكانه ولا يطرد، ماشي في الشارع في حرم مكة وجدت غزالة لا تشير إليها ولا تزعجها ولا تطردها عن مكانها، واضح، وجدت أرنبا بريا، وجدت حمارا وحشيا، طالما أنه داخل مكة داخل الحرم سواء كنت حلالا أو حراما لا يجوز لك أن تنفر صيدها. طيب، ولا يختلى شوكها، لا يختلى شوكها يعني لا يقطع ما كان رطبا من شجرها. طيب لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشوك الذي هو الشجر ذو الشوك؟ يعني إن كان هذا في حق الشجر ذي الشوك الذي يؤذي فمن باب أولى، الذي لا يؤذي لا يجوز لك أن تقطعه، لا يجوز لك أن تقطعه، واضح، إلا من زرع ذلك لحاجته، فمن زرع ذلك لحاجته يجوز له أن يحصده. وأما الشجر الذي هو من أشجار مكة مما جعله الله عز وجل من طبيعتها فلا يجوز لإنسان أن يقطعه. قال ولا تحل ساقطتها، اللقطة، لا تحل لأحد أن يأخذها، أن يأخذها، واضح، قليلة كانت أو كثيرة، واضح، لأن اللقطة المحتقرة في غير مكة يجوز لك أن تأخذها، يعني واحد وجد 5 جنيهات يعرفها سنة، لا يعرفها سنة، 10 جنيهات لا يعرفها سنة، واضح، لكن داخل مكة لا يجوز لك أن تأخذها إلا إن أردت تعريفها، واضح، أو أن توصلها إلى الجهات المسؤولة، يعني لو المملكة جعلت مكانا معينا لوضع هذه المفقودات فيجوز لك أن تأخذها وأن تذهب بها، واضح، ما تقولش بقى خليها معايا سنة ولو حد سأل عنها إيه، لا، يبقى كده أنت خالفت الإيه، خالفت الحكم. قال إلا لمنشد، يعني المعرف لهذه اللقطة، خاصة أنت لن تمكث في هذا المكان شديد الزحام الذي يتوارد عليه الناس، لكن سلمها للمختصين. طيب، قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، قلنا إما الدية أو العفو أو قتل الإيه القاتل. طيب، قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل كذا وكذا وكذا وكذا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر قلنا نبات له رائحة طيبة، كانوا يستعملونه في أمور حياتهم وبيوتهم، فإنا نجعله في قبورنا، وبيوتنا، قالوا يجعلونه مع الطين ليسد الخلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. طيب، هذا الحديث يستدل به جمهور الأصوليين على أن الاستثناء يحمل على الاتصال ما دام الكلام واحدا، وإن تخلل ذلك فاصل يسير. واضح؟ يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل كذا وكذا وكذا، ثم سكت يسيرا صلى الله عليه وسلم، فذكره العباس باستثناء الإذخر فقال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. واضح؟ مثل ذلك حديث سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. قال له الملك قل، الملك قال له قل إن شاء الله. سليمان عليه الصلاة والسلام سكت، فقال له الملك استثني بالمشيئة وقل إن شاء الله. فلو قال إن شاء الله مع أنه سكت قبل ذلك لولدت كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فلما نسي سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء ما ولدت إلا نصف رجل، ما ولدت امرأة إلا نصف رجل. واضح؟ طيب، إيه التطبيقات العملية لهذا الحديث؟ لأن الحديث ده مهم جدا، الحديث ده مهم جدا. واحد رجل مثلا قال والله لن أنفق على بيتي طيلة الشهر، مش هدفع ولا مليم في البيت طول الشهر. واضح؟ فقال له ابن الكبير قل إلا إن أطاعوني في كل ما أقول. واضح؟ إلا لما يسمعوا كلامي في كل ما أقول. فقال إلا أن أطاعوني في كل ما أقول. يصح الاستثناء ولا لا يصح؟ يصح. لكن قال لن أنفق على البيت طيلة الشهر، وخلاص انفض المجلس. دي تاني يوم العصر ابن بيقول له قول إيه؟ إلا إن أطاعوني. لا يصح، لأن هنا طال الإيه بقى؟ طال الفصل، طال الفصل. واضح؟ فعم خالد لما تحلم على شيء ومن بجوارك يقول لك قل إن شاء الله، فقل إن شاء الله، علق الأمر بمشيئة، أو قل إلا كذا، فإذا كان في هذا خير فقل إلا كذا. واضح؟ استنادا للحديث العباس رضي الله عنهما. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد بعدي. طيب، يعني هذا يعني أنه لا يجوز المقاتلة في مكة مطلقا. طب، هب أن عدوا صال عليك، هب أن لصا أراد أن يأخذ مالك أو أن يعتدي على زوجك، ألا يجوز لك أن تدفعه؟ يجوز لك أن تدفعه. فمن اعتدى عليك بمكة فيجوز لك أن تدفعه. وكذلك العلماء استثنوا من ذلك من وقع في جناية تقتضي الحد، واحد زنى في مكة يجلد أو يرجم. واضح؟ لكن بخلاف ذلك لا يجوز القتل والقتال فيها، لأن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحله الله عز وجل للنبي لضرورة، وهي تخليص البيت من المشركين. طيب، عرفنا حرم مكة، ماذا عن حرم المدينة؟ هل المدينة لها حرم كذلك؟ نعم، جاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وهذا متفق عليه. عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا غير عبد الله بن زيد بن عبد ربي اللي هو صاحب حديث الأذان الذي رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم حرم مكة، يعني حرم مكة بناء على ما أوحى الله عز وجل إليه، واضح؟ ودعا لأهلها لأنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فاستجاب الله عز وجل دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا أنت في أي وقت تدخل مكة لا ينقطع خيرها، تجد فيها الخير الذي يجبى إليها من كل الثمرات كما أخبر الله عز وجل، يأتيها من كل مكان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن يبارك لأهل المدينة في صاعها ومدها، ليس المراد الصاع الذي هو كهذا الكوب مثلا، وإنما المراد ما يكال في الصاع، يعني أن يبارك في طعامها، أن يبارك في طعامها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، يعني أن تكون بركة المدينة ضعف بركة مكة، وهذا مجرب وملاحظ والله. المدينة كلها بركة، المدينة كلها بركة، تجد فيها كل ما تشتهي وبأسعار هي أقل بكثير مما هي في مكة، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها يعني شجرها أو يقتل صيدها أو يقتل صيدها. وجاء كذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. إذن المدينة كذلك حرام كمكة، لكن ما هي حدود المدينة؟ حدود المدينة حتى نقول هذا هو حرم المدينة. جاء في الحديث الذي بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير هذا جبل أسود بحمرة هكذا قالوا، مستطيل من الشرق إلى الغرب، وهو قرب ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، واضح؟ ويحدها من جهة الشمال جبل ثور وهو جبل خلف جبل أحد، واضح؟ إذن عير قرب ذي الحليفة وجبل ثور خلف جبل أحد، واضح؟ طيب إذن هذا من جهة الجنوب والشمال. طيب ماذا عن الشرق والغرب؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة، اللابتان اللي هما الحرتان، حرتا المدينة بهما حجارة سود تراها وأنت داخل على المدينة، جبال حجارتها سود كأنها الزيت، تحس كأن الحجارة يعني مسكوب عليها زيت البترول، عارف الزيت الذي يسكب قبل وضع الأسفلت في الطرقات، حجارة بنفس هذه الصورة، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة، اللابة الأولى أو الحرة الأولى شرق البقيع، واضح؟ والحرة الأخرى غرب جبل سلع. جبل سلع ده ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ودخل عليه الرجل وقال يا رسول الله هلكت الزروع هلكت المواشي فادعوا الله لنا، ما كان في السماء قزعة يعني ولا سحابة ولا شيء من هذا القبيل، فما أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلا وراء السحابة يأتي من خلف سلع، يعني من خلف جبل سلع. طيب العلماء ذكروا فائدة لمعرفة حدود المدينة، طيب لماذا علينا أن نعرف حد المدينة؟ ذكروا من ذلك أن من كان داخل حرم المدينة أصابته بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في طعامه وشرابه. كذلك هذا الحرم لا يدخله الدجال، هذا الحرم لا يدخله الدجال إذا ظهر، واضح؟ ولا يدخله الطاعون، لا يدخله الطاعون كذلك. ثم ذكر المصنف بعد ذلك باب صفة الحج ودخول مكة، وهو يعني المقصود بالأصالة من هذا الكتاب، فهذا نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم حتى نتكلم عنه بشيء من التفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.